والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه أما بعد. تعرضنا في الدروس السابقة أن هذا الشهر الكريم شهر كتاب الله وأنه شهر الصبر كذلك. واليوم نتكلم إن شاء الله تعالى أنه الشهر الذي تأسس فيه العلم أو أنه نزل القرآن الكريم فيه مؤسسا للعلم تأسيس. ذلك أنكم تعلمون أن هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. وتعلمون جميعا أن أول ما أنزل هو صدر سورة اقرأ بالعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدر هذه السورة هو أول ما أنزل بالاتفاق. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه هذه الآيات وهو يتحنث في غار حراء ليلة 17 من رمضان 43 لعام الفيل. كان مولده عام الفيل 40 بعد. وقد أخذ الطبراني بسنده على الفرق الصحيح عن أبي رجاء العطاردي قال كان أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقرئنا القرآن ويجعلنا حلقا يفحو الطريق ويعلمه وعليه ثوبان أبيضان، فإذا وصل إلى صدر سورة العلق قال هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه آيات الخلق بها نثبت أي كان نبيا، وبسورة المدثر كان رسولا. إذا تنبأ بالعمل وأرسل بالمدثر فكان نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات تدل على أن الإسلام جعل العلم أساسا من أسس هذا الدين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه الآيات المحكمة دعت إلى العلم فأوجبت على من لم يعلم أن يتعلم، وأوجبت على من علم أن يعلم من لم يعلم. قلت العبارة، أوجبت عليك إذا كنت جاهلا بشرع الله أن تتعلم اتخذ الله، وأوجبت على من يعلم أن يعلم غيره. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هكذا فالأولى اقرأ للتعلم من جبريل. اقرأ ما يتلو عليك ما يتلو عليك جبريل. والثانية اقرأ باسم ربك الذي خلق للتعليم. أما ربك التعلم فقد دلت عليه الكتاب والسنة، أو دل عليه الكتاب والسنة. أما الكتاب فاقرأ، وهذا أمر لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة. أما السنة فكثيرة، وفي ذلك الصحيح من سلك طريقا يمتلك به علما فهدى الله له طريقا إلى الجنة. هذا المعنى. أما الواجب التعليم فهو من أعلى الواجبات قدرا وأعظمها ثوابا وفضلا، لأنه من خصائص الأنبياء وخصائص المرسلين. بل ومن خصائص العلماء العاملين. تقرأ ذلك في قول الله عز وجل في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وفي الحديث الذي منه: والعلماء إدراكة الأنبياء. إذا الواجب عليك أن تتعلم ثم يجب عليك أن تعلم. هذه الآيات كانت أول صلة للسماء بالأرض، ولذلك كانت حدثا ضخما، ضخما في حقيقته، ضخما في دلالته، ضخما في آثاره. كيف هذه الضخامة؟ هذا النزول على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بخمس آيات من قبل سورة العلم حدث ضخم، لا ما حدث منه أبدا أبدا، ضخم جدا، نعم ضخم بحقيقته العلم، ضخم بدلالته، ضخم بآثاره. أما كونه ضخما بحقيقته فهو أن الله تبارك وتعالى الملك الجبار العظيم ملك الملك قد تكرم من عيانه فالتفت إلى هذا الإنسان المخلوق بالكعبة. ضخم المنظر لما يأتيك أنت ملك ويزورك في بيتك ويسألك ماذا تريد؟ كنت تعرف ما إيه؟ فكيف بخالق السماوات والأرض خالق الكون والسماء؟ أن يلتفت الله عز وجل إليك أيها المخلوق الضعيف ليكرمك. كرم البشرية كيف؟ باختيار واحد منها ليكون مستودع حكمته ومهبط كلماته هو محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. برهان جميل حجة، والبرهان هو محمد صلى الله عليه وسلم، والنور هو القيم والمبادئ التي في الكتاب الذي أنزل على محمد. يا أيها الناس كلكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فقط استجيبوا لهذا المثل. فالبرهان هو الرسول وهو الحجة، أما النور فهو القيم التي يحملها كتاب الله تبارك وتعالى. إذا انطق لا يمكن أن تتصور ضخامته عظمة الألوهية تتكرم فترسل لتختار إنسان من هذا الكون لتكرمه، بل لتكرم الإنسانية كلها إذا اتبعت منهج الله تبارك وتعالى. نعم هذا الإنسان الإنسان المخلوق الطعام الذي تؤمنه يعني ضقة وتنفيه عاقة وتكفيه شرفا يتكرم ويتفضل الله عز وجل فيكرمه بها شوف الإكرام بنعك الله وأنت كرتها. نعم وعليك أن تستكثر بهذا معنى الحدودية لله تبارك وتعالى. هذا حياة الفقير تبارك وتعالى سيعطيك على الحق. وهو ضخم في دلالته مع في جنب الله عز وجل ان الله قد اكرم هذا العبد بفضل واسع ورحمه هائله وكرم من عطائه بلا سبب ولا عله، لا يريد منك شيئا لانه الغني. هذا كذلك سوى خير عطائه تبارك وتعالى. نعم لبعض الكتاب الكريم ولذلك اقرا وربك الاكرم، اعطي نعم اعطى الله معطى عام، اقرا وربك الاكرم. من الكريم؟ الكريم في اللغه او الكرم اذا افادك ما ينبغي في اعلى. إذا إنسان أعطاك يقول إذا قلت عنه كريم كريم فمن نهر السكين لإنسان وهو يعلم أنه سيقتل نفسه هذا الأمر. تعرف الإنسان قال لك أعطيني سكين بالتلف لأنك تعمل بالتلف. نعم. ومن أعطى ثم طلب عوضا فليس بكذب. سواء كان هذا العوض ماديا أو كان مدحا أو كان ثناء أو كان خوفا من جم فأعطيته من يبتس عنك ببعض صفاتك فأنت لست ذلك. تعرف أن عندك في جنة خارج لا يقطع الدنيا لا تخرج لأنك أعطيته مقابل إيه؟ مقابل كيف؟ لا لا وليس بالكريم. ولذلك قال يستحيل أن يفعل الله عز وجل فعلا يريد منك عوضا يريد منك عوضا الثناء لأنه لديك أعطاك لأن صفته الخارق. هذه الأكرمية وربك الأكرم لها وجود. الوجه الأول أن الإنسان الكريم إذا جنيت عليه جناية أهيت بشيء قد يعفو عنه، ولكن هل يكون وجهه بعد العفو عنه؟ لا يبقى إحسانه لك بعد الجناية والعفو كما كان قبل الجناية. ولذلك هو الأقرب بل كريم لأنه إذا عصيته ثم تبت زاد. إن الله يحب التوابين والتوابين المتقابلين هذا أي أعراض كأنه على حد قول الشاعر متى زدت تقصيرا تزدني تفضلا كأني بالتقصير أستوجب الطاعة. الثاني انك قد تكون يا عبد الله الكريم لكن ربك الاكرم. كيف؟ كل كرم ينبغ من الله تبارك وتعالى. من الذي اعطى العطاء الاول؟ فكل كرم ينبغ من كرم عن كرم. لا الاكرم لان له ابتداء في كل كرم واحسان. والله يفعل الكرم للفضل وأنت تفعل الكرم لدفع مذمة أو جلب ثواب أو منفعة. ويحتمل أن يكون ربك الأكرم ليحثك على العلم والقراءة، ليحثك على العلم والقراءة، كأنه يقول لك يا عبدي اقرأ وتعلم لأني سأجازيك بكل حظ عشر حسنات. هذا الإقرأ أو اقرأ لأجلي فسأعطيك عطاء لا تظن أنك تحصل عليه أبدا فيها ملاعين رأت ذاته السريعة. أو تحمل مشاق العلم فأنا أكرم أن أكلفك أن تتعلم ثم لا أؤيدك ولا أخذ. إذا ضخم في دلالته ضخم في حقيقته ضخم في أدائه. لماذا كان له الأثر في حياة البشرية كلها؟ هذا الأثر وجود جبريل منذ اللحظة الأولى بدأ. لماذا؟ لأنه حول تطلعات البشرية وتفسيرها ومدركاتها إلى أن يربطها بأمثال السماء لمدر السماء. لو لم ينزل هذا الوحي لكنا نتخبط بالضلالات وبالعلم وبالبلاء. ولذلك كان الأثر أنه ربط الكون كله أفكاره بمنزل السماء وليعلمك أن البذور لا تأتي من الأرض وإنما تأتي من خارج الأرض والسماء من الله تبارك وتعالى. هذه الفترة التي دامت 23 سنة التنزلات على النبي صلى الله عليه وسلم من كان أكمل الناس شعورا بلا أصحاب النبي عليه الصلاة شعروا بحلاوتها وذاقوا لذتها وقيمها وأحسوا عندما فقد النبي وعندما رجع عندما مات شعروا بالفارق الكبير بين كونه بينهم الوحي تنزل وبين ما قصدوا. كان امرا عظيما عظيما جدا. وقد ورد من حديث انس تم في ذلك الفقر بفقد الوحي. قال ابو بكر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر انت نفسنا الى ام علم حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نزورها كما كان يزورها النبي صلى الله عليه وسلم. وانطلق عمر وابو بكر الى ام علم في زيارة. فلما راتهما وجلسا اليها قال يا ام علم ما يكفيك وما عند الله عز وجل خير لرسوله. يعني الله عز وجل يكرم رسوله. نعم ما يكفيك. اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسوله؟ قالت بلى والله اني لاعلم ان ما عند الله خير لرسوله. فلماذا تكفي؟ ولكني ابكي لان الوحي انقطع عن السماء. فبينتهما للبكاء فصار الجميع يقول امرأة الأثر الضخم في حياة الإنسانية. نعم انقطاع الوحي مصيبة. انقطاع الوحي يقول عن عبد الله بن عمر بل يكون رأيه مصيبة أعظم من انقطاع الوحي وموت النبوة ونقصان الخير. إذا ما ربك يسأل عن الأثر الضخم. وجميل الكومنتاء الأكبر لكل مصيبة متجلد واعلم بأن المرأة غير مخلد وإذا أتتك مصيبة تشكى بها فاتك المصابة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال أنس لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء. واما اليوم الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم فاظلم فيها كل شيء. يقول وما انتهينا من دفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انكرنا قلوبنا. بدات تعلم لانه كان الصدقه بدات. وكان ابن عمر يقول كنا نستقي الكلام والانبساط مع زوجاتنا حتى في المخلع عند الموت يتقيدون بكلام مع النساء. لماذا؟ مخافة ان ينزل فينا فراق مثل الادب بشيء. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وعن ام سلمة تشير الى التغير منذ انقطاع الوحي في الخشوع في الصلاة حيث قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم يصلي لم يرفع بصره من موضع قدمه هكذا. وبعد يأتي أبو بكر بعد وفاة النبي فكان أحدهم ينظر هكذا وإلى القبلة أمامه. ثم لما كانت الفتن تتلفت الناس هكذا وهكذا وهو إشارة إلى قبلة الفتن. أثر كبير الرحمة من هنا ندرك أن العلم بالوحي المنزل والمنهج الرباني نعم هو الذي يعيد لك الصلة بالله تبارك وتعالى وتكون على قدم الحدود التي على حقها فتسعد في الدنيا والآخرة. قال ابن كثير في هذه الآيات الخمس من خبر سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إلى آخرها. هذه آيات المباركات هن أول رحمة رحم الله عز وجل بها العباد وأول نعمة أنعم بها عليهم. وأن من كرمه عز وجل أن علم الإنسان ما لم يعلم فشرفه وكرمه بالعلم وهو القدر الذي امتاز به آدم على إيه؟ على الملائكة. بئس امتاز آدم بالعلم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ثم أمرهم بالسجود لها. إذا هذا نعم الشرف هذا الكرم هو القدر الذي امتاز به آدم على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها. قال سبحانك يا علمنا نعم. وهذا كذلك قوله عز وجل الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اي علم اباكم ادم يومئذ لم يكن يعلم شيئا. فهو اشار الى كل العلوم التي من الممكن على المسلم أن يتلقى أن يتلقى. نعم. ولأن تحصيل العلوم يعتمد على أمور ثلاثة. الأمر الأول الأخذ عن الغير، هذه أول طريق العلم، أن تأخذ عن الغير بالمراجعة المكافحة المطالعة بحق الأمام لا. وطريقهما الكتابة وقراءة الكتب، فإن بالكتابة أمكن أن تسجل الأمم علومها وأن تنقل إلى من بعدها آخرين بالكتابة أمكن وآراء البشر. الأمر الثاني التلقي من الأفواه بالدرس والإملاء، أملي عليك شيئا أو أقرر لك شيئا. الأمر الثاني طريق العلم ما تنقبض به الأفكار والمخترعات والمستنبطات من العقول. نعم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه السنة مفتوحة للمؤمن وغير المؤمن. الأن ينظر مما كان يجلس تحت الشجرة ثم رأى تفاحة تخطر من الشجرة، تجيب مطلع جهة ضمه قانون ايه؟ اذا مفتوح للمؤمن وغيره سنة قوية. ولذلك يريد الله تبارك وتعالى ان تتابع سنة ابيك ادم وتتعلم تتعلم الى ان يأتيك المؤمن. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا. ولذلك قال صاحب المنارة عليه رحمة الله: إن لله كتابين، كتابا مخلوقا وهو الكون، وكتابا منزلا وهو القرآن الكريم، والكتاب المنزل أخذ بيدك لتهتدي إلى أن تستخدم الكون كله. فضل الكتاب مفتوح الكون، وكتاب منزل أهديك كيف تستثير بهذا المسلم. كلام جميل جدا. والقرآن هو الذي أرشدك إلى فوق العلم بالكتاب المخلوق كون قبل الظروف. ولذلك كلمة في القرآن الكريم كيف يلفت نظرنا إلى أن نعمل عقولنا في مخلوقات الله تبارك وتعالى في السماء في الأرض في الكون كله. بعض المستشفين مدر در بعد عن الأرض 600 سنة ضوئية. تصور سنة ضوئية الفرق. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل أن نعمل عقولا، فالله عز وجل هو المعلم الأول، والعلم الأول صدر من الله تبارك وتعالى، ووضع في كونه علما كثيرا وأعطاك العقل كثيرا فيه. اتفضل اتفضل. وجميل القول الشوقي عليه رحمه الله يشير الى الحقيقه ان المعلم الاول هو الله، والعلم انزل من الله. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى. يعني اخرجت هذا العقل من ظلماته وهديت بالنور المدين سبيلا، ارسلت بالتوراه موسى مرشدا، وابن البتول تعلم الانجيلا، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وناول التلفون. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى، اخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، وفجرت ينبوع البيان محمدا. اقرا باسم ربك الذي خلق. والعلم عام، تارة يكون في الاذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون بالكتابة بالبيان. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي جعلك شبكة الخلق، بل وتهز حروف الكتاب. إذا الكتاب، إذا العلم ذهني والعلم لفظي والعلم رقمي كذلك بالكتاب. ولهذا قال تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك يريد الله عز وجل منا أن نلتفت إلى آيات الكتاب وإلى آيات الكون، وأن نجعل آيات الكتاب هي محور الهداية نسلك فيها سبل العلم لنعرف اقرأ بسورة يوسف الآية 105، وكأي من آية في السماوات والأرض، لأن هذا الكلام، وكأي حتى فيه، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. سواحف المعارف يمرون. فالمطلوب منا نحن المسلمين أن نتأمل آيات الكون، فالتأمل قد يؤخذ المؤمن إلى أسرار عجيبة كما استنتجها أيضا. وإذا أردت أن تأخذ لمحة من علم الله الذي علمه لله، فيكفي أن تنظر إلى نوع بذرة التمر. البذرة هذه النواة، هذه النواة تحمل في ثناياها مخلفة كاملة، لأنك إن وضعتها في التراب طلعت نخلة ولا لا؟ العلم الله عز وجل الذي جعل من هذه النواة تحمل كل ايش؟ كل أفراد الشجرة، نخلة واحدة. ولذلك لم يعلم الله الملائكة ما علمه لآدم، لأن لكل مهمة. آدم كل مهمة أن يعمر الأرض، فعلمه الأشياء التي يستطيع أن تكون حياته فيها ايش؟ رحمة كاملة. ما علم الملائكة في الزراعة، لا بل لهم هم ايش؟ هم ايش؟ كل من لهم غبر. نعم. آدم استخلق في الأرض، ولذلك أعطاه العقل ليكتشف ايش؟ ليكتشف صلب الوجود، هذا العلم الموجود في الدنيا موجود. نعم. ولينظر إلى آيات الكون على قدر حاجته. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ثم اعلم يا عبد الله أنه ينبغي إذا تعلمت أن تعلم، وينبغي للعلم أن يسبق العمل حتى لا تعمل بجهل، لأنك إن علمت عملت بجهل خربت وخربت نفسك وخربت غيرك. كل إنسان تربك يريد أن يصلح نفسه أو أن يصلح غيره وأمته، فعليه أن يقدم العلم على العمل. ولذلك كان من وصايا هذه الأمة أو وصايا المربين، وقدم العلم قبل كل مقال، يعني كل حركة من حركاتك ينبغي أن تضعها على علم، لأن وضعتها على الجهل تنغلقت وأخذت. أن ينبغي أن تعلم حكم ما تقوله أو تعمله، حلال ولا حرام، معانى ولا ما معانى، طاعة ولا معصية. فإذا تنابع قلبك بها ينبغي أن تعلم أن ما تقوله أو تعمله قبل صدوره هل هو طاعة أم معصية، هل أنت معان عليه من خير يعينك الله عليه، وهل يأتي هل تأتي هذا العمل من بابه، تأتي من بابه حتى ما تضر حتى ما تنفع منه. ينبغي أن تأتي كل شيء من الباب، كل علم كل عمل كل قول مستعر، لا تسوق غيره. ومن جميل ما يرضيه السلف في هذا المعنى أن يتلمس العلم قبل العمل، نعم، وهل هو طاعة من المعصية، وهل معان عليه ولا لا، وهل هو يقوم على الوجه الذي شرعه الله ولا لا. ما حكاه القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارس، نعم، عن دهلول بن راشد الخيرواني المالكي من تلاميذ مالك، متوفى كثير 83 هجرية. خرج بهلول هذا على أصحابه يوما وقد خبأ في القعر، أصحاب مهل عالم مش يعني عادي، خبأ في القعر لم يعد إياه، خبأ، نعم خبأ. طيب لماذا خبأ في القعر؟ كان أهله قد طلبوا منه شيئا بارا، قالوا حتى ما تنسى اربط خيط بإصبعه، ربط خيط بإصبعه مشان ما ينسى الغرض الذي أنصبه به الإسلام، وهو عامل لكن ما أرسله إلا هذا الخيط، حتى هذا الجائز ولا الجائز ما خطر في الأمر. فلما وصل لأصحابه قال هذا عبد الجائز ولا تخبأ مشان ما يشوف هذه معركة، فضرب إصبعه. نعم. وقال في نفسي أخاف أن يكون بدعة حتى ما يراها الناس، فخبأ في إيده هكذا ضرب إصبعه. ثم أتى إلى صديق له وقال لا في لك. قال نعم. قال بالله عليك اخذ المسك لهم وأرجو أن تعيني. قال ما هو؟ قال أهل يقوم بشيء وربط خير وأخشى أن يكون هذا بدعة لم يفعلها السلف الصالح، فإني أريدك أن تسير إلى ابن فروخ طلبة العلم في المذهب المالكي تسأله هل هذا الأمر يعني مباح حتى نفعله ولا ما هو مباح حتى نفعله؟ لا تقول نعم البهلول خلقي معاني لكن هو الأمر ما مر عليه نعم. وجاء رجل إلى ابن فروخ وسأله فقال ابن فروخ للسائل ماذا؟ فإن ابن عمر كان أهله يوصله بشيء فكان يربط خيطا على إصبعه ليتذكر ذلك، فلما جاءه سر وقال الحمد لله الذي لم يجعلني ممن ابتدع في الإسلام بدعة منكرة. انتبه يا سر انظر كيف توقف هذا الإمام الجليل مع عنده لقضية نراها نحن الآن بالرقيمة حتى اسم الرقيمة حتى يتذكر نعم وهي عقد خشية الإصبع حتى يتذكر خشية عن إيه؟ أن يكون قد خالف شيئا من شرع الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا كان العلم أشرف الفضائل نعم، وما أعطى الله عز وجل عباده من العلم إلا قليل انتبهوا، فقالوا ما أوتيكم من العلم إلا قليلا ومع ذلك عظمه عظمه. قل هل يستوي الذين أوتوا بالاستواء العالم الجاهل؟ إذا أعطاك علما يسيرا وجعل هذا اليسير عظيما وسمى متاع الدنيا كلها سماه قليلا. قل متاع الدنيا قليلا، فالعلم أشرف من الدنيا كلها. كل ذلك لماذا؟ ليرشدك إلى فضل العلم وإلى قدره. هكذا فتعال معي إلى فضل العلم وإلى قدره أو فضل ثمر العلم. يرى المؤرخون أن مالك قال بلغني أن لقمان الحكيم أوصى ولده ماذا قال؟ قال يا بني جالس العلماء وجعلهم برتبتيك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور المعرفة كما يحيي الأرض الميتة بالوعي بالمقام. الأثر يقول لك أن ولد أب أو أب يوصي ابنه، ما قال له إيش عليك بالتجارة ولا قال إلا ما اسأل قالوا جاهل العلماء بإيش برتبتيك. أيوه أيوه أيوه. وأنت نظرت إلى المكانة في الكون إما أن تكون بمالا وإما أن تكون بسلطان وإما أن تكون بعلم، أي وسائل الرقي أو وسائل العظمة في هذه الدنيا. وليس على وجه الأرض منزلة أعلى من منصب الخلافة الإسلامية أن تكون خليفة هذا أعظم. ونحن نعلم من التاريخ أن كفتي العلم والخلافة قد تتعادلان في أول الأمر، لكن في النهاية لمن يكون القبول إليك؟ قد تتعادل تخلص العلم قد تتحكم لكن في النهاية إليك المسألة. أبو جعفر المنصور كان خليفة عباسيا رجلا يقال كان معاصرا للإمام مالك، فقال المنصور لمالك يا مالك لم يبق في المسلمين أعلم مني ومنك فنعلم، أما أنا يا مالك فقد شغلتني الخلافة، أما أنت فأطلب منك أن توطئ للناس كتاب في المعركة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في البنوك الأخلاق والمعاملات البشر. لا يأخذون هذا الموقف عنك ما وتجنب رقط بن عباس لا تخذ أثر بن عباس وتجنب بن عمر. قال مالك تعلمني التأليف بكلمتين وهو خليفة. فمضى مالك في العلم وأنشأ الموقع، ومضى أبو جعفر في الخلافة ومات الإسلام، فأيهما ينكر الآن؟ 15 قرن تفتح كتاب ولا بتشوف ايه كلام الامام مالك؟ لكن هل صار قول ابي جعفر المنصور؟ اذا في النهايه من الذي هو نازل بالحظ والشر؟ لا لا هذا كانت النتيجه. ياتي ابو جعفر المدينه ياتي ابو جعفر المنصور المدينه وينزل بيت الاماره وياتي الناس يسلمون عليه ويتاخر معه وياتي مالك فلا يجد مكانا يجلس فيه لا في زحمة بيت الأمارة. وتحرز الناس ان ايه ما حد قام وبعض الحاضرين تحرز فين مالك بار فقال مالك حتى يري الناس يا امير المؤمنين اين يجلس شيخك؟ فتلملم ابو جعفر عن سريره وتضمضم وقال يجلس الى جانبي فتري يعني هكذا. فوقف وسط المجلس وقال اين يجلس شيخك يا امير المؤمنين؟ قال هنا. وضم الخليفه نفسه وقال ايه هنا. كنا تعادلت الكفتان اول الامر لكن هنا كانت النتيجه هو العقيده الاسلاميه. نعم. وياتي هارون بعد ابي جعفر ويقول لمالك يا مالك ائت الينا واكتب الموطا لتقراه علينا في كتابه الموطا حتى تقرا علينا. فيقول مالك ان العلم يؤتى يا امير المؤمنين ولا يأتي. خليفه دي لمن العاقبه للعلم لكن هات الناس ويدخلون هكذا. وياتي هارون ومعه ولدان ليعلم. ياتي خليفه يملك نصف الدنيا ياتي معه ولدين حتى يتعلم من العلم ويترك الباب ويتاخر الابن خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعه لا يرد مالك عليهم يعني نعم. ويترك الباب ويتاخر الرجل ثم يلزم بالدخول معه فيقول يا مالك طلبناك فامتنعت علينا وجئناك الى بيتك فتاخرت علينا بالاذن لماذا هذا؟ قال مالك نعم يا امير المؤمنين نعم العلم يؤتى وان وقوف الخلفاء بابواب العلماء يرفع مكانتهم يا امير المؤمنين وان وقوف العلماء بابواب الامراء يجري بهم وبعلمهم يا امير المؤمنين. كلمه جميله قانون قانون اذا تسد دائما يعني الذي يحب قال ولم تأخرت علينا بالإذن؟ قال لم يثبت لي منك علم أنك تتقي يا أمير المؤمنين وإني أعلم أنك أتيت لا لدينار ولا لمال ولا لدرهم ولا لدينار وإنما أتيت تطلب العلم فأردت أن أكرر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت وتوضأت ولبست أحسن ما عندي وتطيبت حتى أروي لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال هارون هات كتابا نعلقه على الكعبة ونحمل الناس عليه يعني حتى نحمل الناس على المذهب مالك. قال لا لا تفعل لا تفعل يا أمير المؤمنين لا تفعل أبدا. لماذا؟ قال لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأنصار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأنصار.